فانقلبوا بنعمة من إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. الله الله الله الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الله الله جميل يا مولانا. الله الله الله الله. يريد الله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا شيئا ولهم عذاب أليم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله الله

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة مشتاقين مولانا النبي الله الله الله تمام زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الله يسلمك يا مولانا كل نفس ذائقة الموت الله الله الله لسه عليك يا حاج كده يا ابو عبد الله من الاول بارك الله فيك يا مولانا. الله الله. تمازع ذعان النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا عليك يا حاج. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله. نعم نعم. جميل يا مولانا. الله الله. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولا يكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. الله الله الله. افتح عليك يا حاج عبده. فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جميل يا مولانا الله الله سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد زيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا صلى الله عليه اللهم صل على جمال النبي نعم يا مولانا نعم يا شيخ حافظ النبي الله يطيب عمره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ربنا اللهم صل على النبي صل على النبي صلوا كده كده يا حاج ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا نعم جميل يا مولانا الله الله وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصفنا ما على برير يا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار